على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا نقرأ في أحكام النية من كتاب الأشباه والنظائر في شرح القاعدة اليقين لا في شرح القاعدة الأمور بمقاصدها المستنبطة من الحديث النبوي إنما الأعمال بالنيات. وإحنا ده كله بنشرح في حديث الجزء هذه الكلمة فقط إنما الأعمال بالنيات. استثنى بعض الأشياء هو خرج وأخرج صورا من قاعدة ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا إن أخطأ فيه ضر. واستثنى بعض الأشياء وقلنا مثل الوضوء رفع الحدث أو الوضوء إذا أخطأ في نوع الحدث يصح رفع الحدث وكذا إذا أخطأ من الحدث الأكبر إلى الأصغر أو الأصغر إلى الأكبر ونية الخروج من الصلاة على القول المرجوح. قال تنبيه أما لو وقع الخطأ في الاعتقاد دون التعيين فلا يضر كأن ينوي ليلة الاثنين صوم غد غد دي هو قاله بكرة في جميع الأحوال يبقى غد دي عامل زي إيه كأنه أشار إليه قال زيد هذا قلنا لو قصد الصلاة على خلف زيد فبان عمرا بطلت صلاته لكن لو قال نويت الصلاة وراء زيد هذا وراء زيد هذا صحت هنا برضو ايه قال صوم يوم غد خلاص وقال بعد كده ايه وهو يعتقده الثلاثاء كأن ينوي ليلة الاثنين صوم غد والاثنين ده بكرة خلاص بس هو كان بيعتقد ان بكرة التلات هو هنا كأنه أشار إلى اليوم غدا بس خلاص كفي كفى خلاص يبقى صح لو وقع الخطأ في الاعتقاد دون التعيين خلاص أو الاعتقاد والتعيين لكن التعيين إيه ميز التعيين صح غدا أو ينوي صوم غدا من رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع فقال هذه السنة أشار اللفظ هنا صريح رغم الشيخ ما أشارش إليها هذه السنة الرابعة ما يدورش خلاص عامل زي إيه الخطأ في الإمام حتى نصنع على كلمة هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع فإنه يصح صومه ماشي رايح ونظيره في الاقتداء أن ينوي الاقتداء بالحاضر مع اعتقاد أنه زيد وهو عمرو فإنه يصح قطعا ينوي اعتقاد بالحاضر الإمام الحاضر هنا الحاضر بمعنى إيه الإمام الحاضر أن ينوي الاقتداء بالحاضر أي بالإمام الحاضر مع اعتقاد أنه زيد فبنى عمرا لا يضر وهو عمرو فإنه يصح قطعا لأن حاضر زي هذا كأنه قال هذا عمرو هذا يصح فبان زيدا يصح. صرح به الرولاني في البحر وفي الصلاة لو أدى الظهر في وقتها معتقدا أنه يوم الاثنين فكان الثلاثاء صح النهاردة ايه طول النهار فاكر النهاردة الاثنين وبيصلي صبح اثنين والعصر اثنين والظهر بتاع يوم الاثنين فبان النهاردة الثلاثة الثلاث مش الاثنين صحت الصلوات كلها لان الخطأ في الاعتقاد لا يدور انما الخطأ في التعيين هو اللي يدور وخلي بالك ان هنا التعيين ما انا نويت اصلي فرض الظهر بعد دخول وقته ها اعتقدت النهارده الاثنين الثلاث ما يدورش وفي الصلاة لو أدى الظهر في وقتها معتقدا أنه يوم الاثنين فكان الثلاثاء صح نقله في شرح المهذب عن البغوي. حتى لو حصل العكس بمعنى أنه هو نوى صيام يوم الثلاث والنهاردة الاثنين ما يضرش لأنه فرض الوقت. فالخطأ هنا في النية في الاعتقاد ليس في الايه في تعيين النية. يبقى عايزين نفرق بين الخطأ في تعيين النية والخطأ في الاعتقاد. قال ولو غلط في الأذان فظن أنه يؤذن الظهر وكانت العصر فلا أعلم فيه نقلا وينبغي أن يصح مش هيدور لأن الأذان لا يشترط فيه التعيين والاعتقاد ده لا يفسد الأذان. العبرة بدخول وقت الصلاة لأن المقصود الإعلام ممن هو أهله وقد حصل الإعلام بدخول وقت فريضة ممن هو أهل للمؤذن والمؤذن ده أهل فلا يضر اعتقاد الفاسد ده الخاطئ المخطئ في صحة الأذان أو صحة الصلاة. ولو تأمن معتقدا أن حدثه أصغر فبنى أكبر أو عكسه صح لأن التيمم بيستبيح به كل شيء سواء عن الحدث الأصغر أو الأكبر. فالاعتقاد هنا لا يؤثر إنما الذي يؤثر كما قلنا التعيين فيما لا يطلب تعيينه تفصيلا على الاستثناءات اللي احنا ذكرناها. ولو تيمم معتقدا أن حدثه أصغر فبان أكبر التيمم بيستبيح بالصلاة سواء كان حدث أصغر أو أوسط أو أكبر بيستبيح بالصلاة فلا عبرة بالحدث ولا والحدث لا يؤثر هنا كما قلنا خريطة الحدث ليست مؤثرة. أو عكسه أنه تيمم عن حدث أصغر عن حدث أكبر غالبا أنه تيمم معتقدا أن حدثه أصغر فبان أكبر بان حدث أكبر ما قلنا بقى أن الأصغر لا يرفع الأكبر قلنا لا نطلع فوق للخريطة أصل الخريطة هي الحدث يبقى ده حدث بس فلو أخطأ فيه لا يضر. أو عكسه تيمم على أنه يتيمم عن حدث أكبر فبان أصغر معتقد أن الحدث بتاعه أصغر فتيمم عن حدث أصغر عن حدث أصغر فبان أنه عن حدث أكبر فبان أنه أصغر برضو تصح من باب أولى. ولو طاف الحاج معتقدا أنه محرم بعمرة أو عكسه أجزاء معتقد أنه محرم بعمرة الحاج بعد ما وقف بعرفة ها مخه تعب من الشمس وكده والمجهود الجامد بعد أن وقف بعرفة نزل إلى مكة بعد أن رمى الجمرة ها وبعدين هو تايه عقله تايه كتير من الناس عقلها توه في الحج بالذات نتيجة المشقة الشديدة وما إلى ذلك. هو اعتقد أنه بيعمل طواف العمرة مش طواف الحج اللي هو ركن اللي هو طواف الإفاضة أو الزيارة أو الركن. أو عكسه أجزاء أيضا خلاص لأن الاعتقاد هنا بأن عمرة أو حج مش مضر المهم أنه يفعل الطواف نفسه. ماشي. او طاف في العمرة طواف العمرة ونوى ان بيه طواف الحج كده معتقد ان ده طواف الحج معتقد ماشي برضو يصح عن العمرة راح ماشي النية ان هو بينوي الشيء نفسه بيستحضر المعنى لكن الاعتقاد ده في شيء اولا لا يطلب تعيينه وانه ليس اصلا بل هو من تفصيلات الامر الذي يعني لا يطلب تعيينه نية لا يطلب تعيينها من تفصيلات الامر خلاص. الاعتقاد ان هو يعني بيظن خطأ يعني اعتقاد خطأ ملهاش دعوة بالنية. ايه الاثنين او الثلاث؟ مش دي ليست نية، لكن النية اصغر واكبر، حدث اصغر وحدث اكبر، ماشي؟ فاعتقد الاصغر اكبر والاكبر اصغر، دي نية ايضا، نية خلاص، ظانا وهكذا. طيب، تنبيه: من المشكل على ما قررناه ما صححوه من أن الذي أدرك الإمام في الجمعة بعد ركوع الثانية ينوي الجمعة، مع أنه إنما يصلي الظهر، وعلله الرافعي بموافقة الإمام. قال الأسنوي: ولا يخفى ضعف هذا التعليل، بل الصواب ما ذكروه في من لا عذر له إذا ترك الإحرام بالجمعة حتى رفع الإمام من الركعة الثانية ثم أراد الإحرام بالظهر قبل السلام، فإنهم قالوا إن الأصح عدم انعقادها، وعللوه بأن تيقننا انعقاد الجمعة وشككنا في فواتها، إذ يحتمل أن يكون الإمام قد ترك ركنا من الركعة الأولى ويتذكره قبل السلام فيأتي به، وهذا أو على هذا فليس لنا من ينوي غير ما يؤدي إلا في هذه الصورة. طيب، من المشكل على ما قررناه، أي من القواعد السابقة في أحكام النية، ما صححوه من أن الذي أدرك الإمام في الجمعة بعد ركوع الثانية ينوي الجمعة، ده بينوي نية مخلفة لما هو عنده شبه يقين فيه. المفروض أن الإمام لما رفع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة إن خلاص فاتت الجمعة، فالمفروض إن هو على القواعد هو هيصلي الظهر فهيكبر، ده متأكد ان الامام سمعه هو وجاي في الشارع بعيد بيركع وبيسجد وقام وبيجيب قراءة الركعة التانية، فدخل لقى ركع الركوع التاني لسه هيحرم، ام الامام رفع، فده ركوع التاني، الركوع بتاع الركعة التانية، فهو هذا الشخص سيصلي الظهر يقينا اربع ركعات، سيصلي اربع ركعات بعد ان هيدخل مع الامام عشان يدرك الجماعة، وبعد ما يخلص الامام ويسلم هيصلي أربع ركعات لأنه ما دركش معاه ولا ركعة من الجمعة. فأشكلت على العلماء أنه قال ما ينويش الجمعة، قصد ينوي الجمعة برضو رغم أنه تيقن أنها فاتت. من المشكلة على ما قررناه ما صححوه من أن الذي أدرك الإمام في الجمعة بعد الركوع الثانية، بعد ركوع الركعة الثانية ينوي الجمعة أيضا، إزاي وهم بيصليش الجمعة أيضا؟ ولذلك دي عملوها لغز كده، نوى ولم يصلي وصلى ولم ينوي، نوى الجمعة وصلى الظهر، وصلى الظهر وما نواش ايه الجمعة ونوهاش، مع انه انما يصلي الظهر، وعلله الرافعي بموافقة الامام، ان الامام الرافع الايه ده ايه اخذ اصلا، بس بصل اصل قوي الامام الرافعي، خلي بالك قوله مش ضعيف كده زي ما يقول ضعف التعليل ده، لكن إيه؟ إنما جعل الإمام ليأتم به، فأنا بأتم به إلى أقصى ما يكون حتى في نيته، لحديث إنما جعل الإمام ليأتم به. قال الأسنوي: ولا يخفى ضعف هذا التعليل، إن هذا التعليل ضعيف، بل الصواب ما ذكروه في من لا عذر له إذا ترك الإحرام بالجمعة حتى رفع الإمام من الركعة الثانية، واحد مش معذور مش ماشي في الطريق ده قاعد معاه في الأول، ثم أراد الإحرام بالظهر قبل السلام، فإنهم قالوا إن الأصح عدم انعقادها لو أحرم بالظهر إيه قبل سلام الإمام في الجمعة، قالوا الأصح أنها لا تنعقد الظهر، لا تنعقد الظهر لو نواه. أنا قد دخلت لقيت الإمام في صلاة الجمعة قاعد على الأرض بيتشاهد يعني، فقلت نويت أصلي فرض الظهر، الله أكبر، ما تنعقدش الصلاة. وعللوه بأن تيقننا انعقاد الجمعة وشككنا في فواتها. أتى القاعدة تانية، قاعدة إيه اللي هي الإيه؟ اليقين في الشيء، خلاص اليقين في انعقاد الجمعة، إن الجمعة العدد كامل والإمام موجود يبقى ننوي الجمعة، وشككنا في فوات الجمعة حتى ولو بالنسبة للمأموم ده، خلاص، إذ يحتمل أن يكون الإمام قد ترك ركنا من الركعة الأولى ويتذكره قبل السلام فيأتي به، وما يأتي به يبقى يأتي بركعة كاملة، وركعة دي منين؟ من الجمعة، ودي الركعة المعتد بها في الجمعة، يبقى أدرك مع ركعة من الجمعة ولا لا؟ يبقى أدرك مع ركعة من الجمعة، في احتمال أن يدرك معه ركعة من الجمعة، أن نتيقن انعقاد الجمعة خلاص، ولم نتيقن إيه فوتها. ليه؟ لأنه ممكن الإمام وهو بيتشهد يتذكر أنه سجد سجدة في الركعة الأولى وهم سبحوا له فما استجابش لأنه نسي، مش عارف بيسبحوا له ليه، وبعدين تذكر قبل السلام أنه شك كده، هو أنا جبت سجدة في الركعة الأولى ولا سجدتين، حكمه إيه؟ هيقوم يجيب ركعة كاملة، والركعة دي هي المعتاد بيها في الجمعة، ماشي، لاعتقاده بطلان الركعة الأولى، وبالتالي يبقى المأموم هيقوم معاه اللي هو المسبوق ده، ويبقى أدرك ركعة من الجمعة، يبقى هيضم ليها ركعة تانية وتبقى دي جمعة ويتذكره. طيب إذ يحتمل لهذا الاحتمال، ها، أولا القاعدة الأول إن احنا تيقنا انعقاد الجمعة ولم نتيقن وشككنا في فواتها بالنسبة للمأموم أيضا خلاص، وللإمام أكيد هي صحيحة خلاص لأنه أتى من هو الإمام. إذ يحتمل أن يكون الإمام قد ترك ركنا من الركعة الأولى وعند ذلك ويتذكره قبل السلام فيأتي به، وعشان يأتي بالركن يعمل إيه؟ يجيب ركعة كاملة، إنه ينفع يجيب الفتحة وهو قاعد في التشهد بتاع الجمعة؟ لا، يبقى الركعة الأولى بطلت لأنه أدى الركعة الثانية كاملة، والركعة الأولى طالما أنها نقص فيها شيء فبطلت، فأصبحت الثانية أولى على القواعد، ويبقى عليه أن يأتي بركعة كاملة فيأتي به، أي يأتي به داخل ركعة. وعلى هذا فليس لنا من ينوي غير ما يؤدي إلا في هذه السورة، إن في سورة الجمعة هينوي غير ما يؤدي، هو بيؤدي الظهر لكن إيه هو بيؤدي الظهر لكن بينوي الجمعة، ماشي، وبيصلي الظهر وهو ما نوهاش، على زي ما احنا قلنا صلى ولم ينوي ونوى لم يصلي. الأمر الثالث ما يترتب على ما شرعت النية لأجله، وهو التمييز اشتراط التعرض للفرضية. الأمر الثالث من أمور النية وهو ما يترتب على ما شرعت النية لأجله، وهو التمييز اشتراط التعرض للفرضية، وفي وجوبها في الوضوء والغسل والصلاة والزكاة. عندك والصوم، والصوم أنا عندي واو ساقطة، والصوم والخطبة وجهان، والأصح اشتراطها في الغسل دون الوضوء، لأن الغسل قد يكون عبادة والوضوء لا يكون إلا عبادة كما قلنا. إن يشترط في كل الأشياء دي إيه؟ طالما إن فيها تمييز يبقى يشترط على طول النية تكون موجودة لتمييز بين إيه قلنا العادة والعبادة والفرض والنفل. وفي وجوبها في الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصوم والخطبة وجهان، والأصح اشتراطها في الغسل دون الوضوء. المحقق بيقول والأصح اشتراطها عند الأكثرين سواء كانت قضاء أم أداء اللي هي الصلاة، ممن صححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبغوي والثاني، وبه قطع أبو علي بن أبي هريرة لا تشترط. بس خلي بالك أنا بقول نويت أصلي فرض الظهر، لو قلت نويت أصلي الظهر أصل الظهر لا يكون إلا فرضا فلا يحتاج إلى التعيين، فالتعيين داخل في الفرضية ده لا يشترط التعيين، لكن لو قلت يبقى إيه ممكن نويت أصلي الظهر، ماشي، فالصلاة عند الأكثرين اشترطوها لكن يكفي في أنها صلاة الظهر، ويكفي أيضا نويت أصلي صلاة الظهر أو أصلي الظهر أو فرض الظهر، ماشي فرض الظهر يبقى أنا جبت صيغة الفرضية، لكن هي في القلب لا تكون إلا فرضا فلا يحتاج في تعيينها إلا شيء إلا شيء. نعم، بس إذا أطلق الظهر أريد به الفرض، إذا أطلق أريد به الفرض، لكن الشيخ أنا رجح الاشتراط. وفي وجوبها في الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصوم والخطبة وجهان، والأصح اشتراطها في الغسل دون الوضوء، لأن الغسل قد يكون عادة والوضوء لا يكون إلا عبادة كما قلنا، إن الغسل موجود عند العرب معروف فيجب فرض الغسل عشان رفع الجنابة عشان يستبيح ما كان محرما عليه. وأيضا في النفل هاي برضو يميزوا عن النفل عن إيه؟ عن مطلق الاغتسال الذين يسمونه الآن تروشا. ها يقول أنا رايح أتروش، يعني إيه؟ يصب المية على بدني كله، ما هو ده غسل. فيفرق بين العادة والعبادة، بخلاف الوضوء لا يكون إلا عبادة، لأن لم يرد الوضوء غسل هذه الأعضاء بنية استباحة الصلاة في الجاهلية. ووجه اشتراطها في الوضوء أنه قد يكون تجديدا فلا يكون فرضا، اللي بيجدد الوضوء أو وضوء النوم، قلنا لو اختلف المسمى كان له أقسام، ها يبقى تشترط النية لتمييز تلك الأقسام بين الفرضية والنفلية وبين أقسام النوافل أو أقسام الفرائض. ووجه اشتراطها في الوضوء أنه قد يكون تجديدا فلا يكون فرضا وهو قوي، وفي الصلاة دون الصوم، لأن الظهر تقع مثلا نفلا زي ما قلت أنت كالمعادة، أن الصلاة المعادة نافلة، وإن كانت نافلة إيه؟ لأن الظهر قد تقع، لأن الظهر تقع نفلا مثلا نفلا. طيب، وهو قوي في الصلاة دون الصوم، أن الصوم هيئة واحدة، الصوم من الامتناع عن الأكل عن شهوتي الفرج والبطن من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس، ملوش حاجة تانية، بخلاف الظهر غير العصر غير المغرب غير العشاء غير الفجر، دول متميزات. وهو قوي في اللي هو اشتراط الفرضية في الصلاة دون الصوم، لأن الظهر قد لأن الظهر تقع مثلا نفلا. إيه الظهر تقع نفلا؟ نفلا لجي وجد فعله. إزاي؟ لو أنه صلى فقد الطهورين أو فقد شرطا من شروط الصلاة في أول الصلاة الأولى، فيجب عليه الإعادة لفقد شرط أو سبب أو ركن أو وجود مانع، بس يجب عليه إيه؟ الصلاة في الوقت مع وجود هذه الأشياء لحرمة الوقت، هيجب عليه الإعادة بعد كده خلاص. كالمعادة، مثال دي المعادة الثانية نفل، إلا أنه يجب عليه أن يفعلها فياخذ عليها اجر النافله، لان الاولى الاولى اجزاءات، لكن يجب عليه القضاء اعاده الصلاه، يجب عليه اعاده الصلاه لانها وقعت اولا غير مستوفيه، فقدت شرطا او ركنا او سببا او وجد منع من صحتها، فيجب الاعاده، لكن الاعاده دي تقع ايه في ثوابها نافله، لان الظهر تقع مثلا نفلا كالمعاده. وصلاة الصبي، الصبي إذا صلى هو نوى الفرض لكن يقع نفل عنه، يأخذ ثواب النافلة ولا يأخذ ثواب الفريضة. ورمضان لا يكون من البالغ إلا فرضا فلم يحتج إلى التقييد به. لكن احنا ممكن نرد هنا، نبحث المسألة مرة أخرى، يقول المسألة فيها بحث، نقول ورمضان يقع من الصبي نفلا ولو صامه منضبطا، الصبي البالغ الصبي المميز ده هيصوم رمضان، طب ما يقع منه نفلا مش يقع منه فرضا لأنه ليس أهل الفرضي. فنقول أيضا إما يشترك الصلاة مع الصوم بأن لا نشترط ذلك في الصلاة، أو نقول إن احنا اشترطه في الصوم كما اشترطناه في الصلاة، لأن الصوم قد يقع في رمضان نفلا. إيه صورته؟ أن الصبي المميز يصوم فيبقى وقع نفلا عنه ولا يجب عليه الصيام أصلا، لأن ليس له ذمة تتعلق بها الأحكام، فإذا صام صوما صحيحا وقع عنه نافلة، لأنه لو ترك لا يأثم. وهكذا الصبي في المسألة الأولى لو ترك الصلاة لم يأثم أيضا. فلما فرقنا بين الصلاة والصوم رغم أن في تعيينه وفي صور بيقع فيها نفل؟ ده بحث بس، لكن احنا هنا إيه؟ نسكت زي ما الشيخ بيقول بالضبط، نسمع كلام الشيخ خلاص. وجه اشتراطها في الوضوء أنه قد يكون تجديدا أي نفلا فلا يكون فرضا، يبقى في تمييز بين الوضوء، أن في أنواع من الوضوء، وهي وضوء لتجديد، وضوء للنوم، وضوء لاستباحة الصلاة، فلازم أفرق بين دول بالتمييز بالنية بالتعرض للفرضية، أن وضوء الفرض أنوي إيه بالفرضية. ولذلك إحنا وإحنا بنقول المرة اللي فات وضوء النوم لا يستبيح بشيء، وضوء النوم لأنه هذا وضوء للنوم لا يستبيح به شيء، خلاص لا يجوز أن يصلي بالوضوء لو نوى الوضوء للنوم فقط، ما نواش مثلا استباحة الصلاة مع النوم، إن الوضوء ده سنة للنوم، سنة هو نفسه غير مطلوب. لو تركت وضوء النوم لا تأثم، والشرط أن يكون هناك إيه كما قالوا مفتقر، فاكر كنا نقول إيه مفتقر إلى وضوء، يعني أنك لو فعلت ذلك الشيء بدون أن تتوضأ بطل ولم يعتد به شرعا، لكن وضوء النوم يصح النوم من غير وضوء، فالنوم غير مفتقر إلى وضوء. ها قراءة القرآن غير مفتقر إلى وضوء، فلو توضأ لقراءة القرآن لا يستبيح الصلاة، لكن لو توضأ لمس المصحف مس المصحف مفتقر إلى وضوء يستبيح كل شيء، خلاص فده غير مفتقر، فيفرق بين الوضوء المفتقر إليه والوضوء غير المفتقر إليه. وجه اشتراطها في الوضوء أنه قد يكون تجديدا نافلة أو أنواع، فلا يكون فرضا، يبقى لازم أفرق بين إيه الفرضية، نية الفرضية ده معنى إيه اشتراط التعرض للفرضية في النية، بنتكلم في النية اشتراط تعرض فرض، إن هذا الأمر فرض، إنك دي خلي بالك كل اللي احنا بنقوله ده مستحضر عندنا في قلوبنا، لأن احنا مسلمين وبنصلي وكده، فإيه المصلي ده يجي يعمل إيه، أنا ما جيت وضى وأنا محدث أي نوع من أنواع الأحداث، عارف إن أنا عندي مانع في قلبي من إن أنا أصلي وأنا من غير ما أتوضى، فأنا بأزيل المانع الذي يمنعني من الصلاة، وإزالة المانع ده هي معنى اللي مفتقر إلى وضوء، يبقى الوضوء ده أنا مفتقر إليه حتى تصح عبادتي، يبقى الوضوء ده مفروض، أنا نويت كده الفرضية في قلبي إن أنا عارف إن أنا مش هصلي غير ما أتوضى، لأن صلاتي من غير وضوء باطلة، فده معنى نية الفرضية موجودة في قلوب المسلمين عموما. لكن لو غاب هذا المعنى بأنه هو أتوضأ من غير نية خلاص، أو توضأ بنية خاصة زي نية وضوء النوم، أو توضأ بنية خاصة فقط زي نية تجديد الوضوء، فبنى محدثا ما يستبحش حاجة، لأن ده نفل والنفل لا يرفع الفرض خلاص. وهو قوي في الصلاة دون الصوم، إن اشتراط نية الفرضية في الصلاة قوي دون الصوم، لأن الظهر تقع مثلا نفلا كالمعادة كما شرحنا، وصلاة الصبي نفلا، ورمضان لا يكون من البالغ إلا فرضا فلم يحتج إلى التقييد به، قلنا رمضان من الصغير الصبي المميز يصح ويقع منه بس نفل، يبقى يجي التمييز أيضا، ماشي يعني كده بحث مع الشيخ يعني. أما الزكاة فالأصح الاشتراط فيها أي الفرضية طبعا، إننا أونو الفرضية هنا اشتراط الفرضية، إن أنت بتعمل شيء قد كلفت به وجب عليك في حق الشرع الشريف، كلفك الله به على سبيل الوجوب، ها أو حتى تبرأ به ذمتك من الإثم، ماشي ده المعنى. أما الزكاة فالأصح الاشتراط فيها إن أتى بلفظ الصدقة، وعدمه إن أتى بلفظ الزكاة، ده بيتكلم عن التلفظ هنا كمان أيضا، لأن الصدقة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا، فلا يكفي مجردها، يعني لا يقول نويت صدق الصدقة، لكن لو قال صدقة أموالي يبقى أصبحت الفرضية هنا، لأن إيه الصدقة بتاعت أموالك دي ما هي الزكاة خلاص، لكن أقول نويت هو جاب الزكاة كده وجنبها وقال نويت الصدقة بقلبه من غير ما ينوي الفرضية ما تجزئش، ليه؟ لأن ده نوى بها النافلة، لكن لو قد صدقت أموالي صح، أو قال الصدقة المفروضة علي الفرضية، ها ما يدل على الفرضية يكون موجود. مهم. أما الزكاة فالأصح الاشتراط فيها أي أن ينوي الفرضية إن أتى بلفظ الصدقة، لكن لو أتى بلفظ الزكاة فالمسلم عارف طبعا أن كلمة الزكاة تقتضي المفروضة خلاص، وليس ولا تقتضي إيه النافلة. وهنا قلنا برضو إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أنا قلت الزكاة يبقى مقصود المفروضة خلاص، وعدمه أن وعدم طيب فالأصح الاشتراط فيها أي نية الفرضية، أهي بنتكلم عن النية، نية الفرضية في الزكاة إن أتى بلفظ الصدقة، يقول الصدقة المفروضة إن تلفظ بها، وبقلبه أيضا لو قصد معنى كلمة الصدقة يقصد المفروضة عليه بقلبه، وعدمه إن أتى بلفظ زكاة، فلا يشترط إيه إن أتى بلفظ الزكاة أو نوى بقلبه الزكاة فهي منصرفة إلى المفروضة خ... خلاص، فلا تحتاج إلى إيه قصد نية الفرضية فيها، لأن الصدقة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا للعموم والخصوص كما قلنا، فلا يكفي مجردها. والزكاة لا تكون إلا فرضا لأنها اسم للفرض المتعلق بالمال، فلا حاجة إلى تقييدها به، أي بنية به هنا بنية الفرضية، لا حاجة إلى تقييد الزكاة بنية الفرضية. قال الشيخ النووي: ولو نوى الزكاة ولم يتعرض للفرضية فطريقان أصحهما، وبه قطع الشيخ الشيرازي والجمهور أنه يجزئه وجها واحدا، والثاني على وجهين، أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه، ده الطريق الثاني. والطريق الأول قلنا إيه؟ أن صحاه الجمهور أنه تجزئ. حكاه إمام الحرمين والمتولي وآخرون من الخراسانيين، قالوا: وهما كالوجهين في من نوى صلاة الظهر ولم يتعرض للفرضية. أوه، أنا قلته هو مولان. طيب، وضعف إمام الحرمين وغير هذا الطريق، وهو وهذا الدليل. وفرقوا بأن الظهر قد تكون نافلة في حق الصبي ومن صلاها ثانيا، أما الزكاة فلا تكون إلا فرضا، فلا وجه لاشتراط نية الفرضية مع نية الزكاة. طيب، وأما الحج والعمرة فلا يشترط راح الفرع ده. طيب، وأما الحج والعمرة فلا يشترط فيهما بلا خلاف، لأنه لو نوى النفل انصرف إلى الفرض، ماشي، ولو نوى عن الغير ولم يؤد عن نفسه انصرف إلى النفس، خلاص، لشدة تعلق وتلبس الحج والعمرة. ويشترط في الكفارات بلا خلاف. طبعا قلنا هو عليه عتق رقبة، فنوى رقبة نافلة، قال أنا هعتق هذه الرقبة لله تعالى دون أن ينوي ما عليه من العتق، فأصبحت نافلة. ما ينفعش يجي يقول إيه هذه الكفارة، هذه النافلة التي اعتقتها لله تعالى، اعتقتها لله تعالى عن الكفارة الفلانية الواجبة علي، لا تجزئ. يبقى يشترط نية إيه في الكفارات؟ نية إيه؟ الفرضية، أداء ما وجب عليه، أداء ما وجب عليه. ما هو الفرضية دي لها معاني كتير، أداء ما وجب، ها؟ إن أنا هأثم لو ما عملتش أو فعلت هذا الفعل، يبقى ده ما يدل على الوجوب أيضا. ويشترط في الكفارات بلا خلاف أن ينوي فيها الفرضية، لأن العتق أو الصوم أو الإطعام يكون فرضا ونفلا، يتميز إيه؟ تمييز الفرض من النفل. فإذا عرفت ذلك، فقول ابن القاص في التلخيص: لا يجزي فرض بغير نية فرض إلا في ثلاثة: الحج والعمرة والزكاة، يزاد عليه والوضوء. لا يجزي فرض بغير نية فرض إلا في ثلاثة: الحج والعمرة والزكاة، يزاد عليه لا يجزئ فرض بغير نية فرض إلا في ثلاثة. إنه يجزئ فرض بغير نية فرض: الحج والعمرة والزكاة. ليه؟ لإطلاق اللفظ هنا. الحج لا يكون إلا فرضا أساسا، حجة الإسلام، والعمرة برضو عمرة الإسلام، والزكاة هي المفروضة، ملهاش معنى تاني، فلا يشترط فيها إيه؟ النية الفرضية. يزاد عليه والوضوء، ها، والصوم، فتصير خمسة على قواعد المذهب يعني. وسادس وهو الجماعة، فإنها فرض. عندك الجماعة؟ فرض كفاية، لأن الجماعة فرض كفاية، فتجزئ نية الجماعة كده مطلقا بدون نية الفرضية فيها. هنا يتكلم عن تقييد هذه الألفاظ بنية الفرضية، فلا يشترط في الحج أنه يقيده بنية الفرضية، ولا في العمرة، لأنه قلت كما قلنا لو نوى النافلة انصرف إلى الفرض في الحج والعمرة، ماشي. والزكاة قلنا لو نوى الزكاة المفروضة فالزكاة إيه؟ هي تنصرف إلى الفرض لوحدها، لأن الزكاة لا تكون إلا فرضا. ويزاد عليه الوضوء والصوم، بس احنا قلنا هنا دول في الوضوء أنه هو يشترط فيها أن يكون تجديدا. نعم، مرجوح. بس الشيخ بيأسس المرجوح اللي هو ايه؟ الف الوضوء لا يكون الا عباده، والاصح انه لا يكون تجديد. لا، بس الوجه اشترطها في النيه الفرضيه في الوضوء انه قد يكون تجديدا وقد يكون فرضا. ايه؟ نيه الفرضيه الوضوء لا يكون الا عباده، ووجه اشترطها في الوضوء انه قد يكون يعني كان وجه اشترطها في الوضوء ده مقابل الاصح، استدلال لمقابل الاصح. مظبوط. طيب ويزاد والوضوء والصوم فتصير خمسه، وسادس وهو الجماعه لانها فرض كفايه، فيشترط التعايد ولا يشترط في نيتها الفرضيه جماعه فقط. وسابع وهو الخطبه ان قلنا باشتراط نيتها وبعدم فرضيتها. ماشي. وسابع وهو الخطبة أي خطبة الجمعة إن قلنا باشتراط نيتها إن هي إنها حلت محل الركعتين فيشترط له النية، وبعدم فرضيتها. طيب عندك وبعدم فرضيتها؟ ماشي. وإن شئت قلت أي أسس قاعد بقى العبادات في التعرض للفرضية على أربعة أقسام، ما يشترط فيه بلا خلاف وهو الكفارات، عشان أميز أن الكفارة دي واجبة علي، مش عتق رقبة كده، والإطعام والعتق والصوم وما إلى ذلك. وما لا يشترط فيه بلا خلاف وهو الحج والعمرة والجماعة، وما يشترط فيه على الأصح وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة، وما لا يشترط فيه على الأصح وهو الوضوء والصوم والزكاة بلفظها والخطبة. والزكاة بلفظها والخطبة، ما شاء الله جمعهم الشيخ كلهم في فقرة واحدة. وفضل أدي على العشاء ربع ساعة. طيب نقرأ العبارة دي وبعدين في حد من المدحين موجود عشان نمدح لغاية العشاء وتروحوا عشان امتحانات بكرة، وموفقين إن شاء الله تعالى. بركة الحضور العلمي فيها عالية. وإن شئت قلت العبادات في التعرض للفرضية أي نية الفرضية، احنا نتكلم عن أحكام النيات، على أربعة أقسام، ما لا يشترط فيه بلا خلاف التعرض لنية الفرضية وهي الكفارات، ما يشترط فيه بلا خلاف، يشترط فيه التعرض للفرضية بلا خلاف، عشان أميز الكفارة من عتق الرقبة لأن مشتركة مع النافلة. خلاص، ممكن واحد يعتق رقبة عن غير كفارة بنية التنفل ممكن، ولكن ممكن يعتقها عن فرض، وهو الكفارات. هنا خلي بالك ان العبارة دي تضمنت المسائل اللي فيها خلاف والمسائل اللي ما فيهاش خلاف. فاولا ما يشترط فيه بلا خلاف والكفارات، يشترط التعرض لنية الفرضية. وما لا يشترط فيه بلا خلاف هو الحج والعمرة والجماعة، لان الجماعة فرض كفاية. وما يشترط فيه على الاصح اللي هي نية الفرضية وهو الغسل والصلاة، لأن الغسل قلنا يكون نافلة، يكون عادة وعبادة ويكون نافلة ويكون فرض، والصلاة أيضا، والزكاة بلفظ الصدقة. وما لا يشترط فيه على الأصح وهو الوضوء لأنه عبادة مستقلة، والصوم لأنه قلنا برضو، والزكاة بلفظها نويت زكاة أموالي، لا يشترط نقول فرض زكاة أموالي، والخطبة على الأصح. والله التنبيهات، الأول لا خلاف أن التعرض للنية لنية الفرضية في الوضوء أكمل، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.